الحمد لله. كتابنا اليوم هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله. مات سنة 51 و700. الكتاب نافع في بابه، وهو مرجع مهم لطلاب العلم وللقضاة ولغيرهم. سبب تأليف هذا الكتاب ذكره المؤلف رحمه الله في مقدمته، حيث قال: فقد سألني أخي عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال، حتى إنه ربما يتهدد أحد المدعين إذا ظهر له أنه مبطل، وربما سأله عن أشياء تدله على بيان الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ فأجاب: فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم والفساد، إلى آخر كلامه رحمه الله. تحدث في هذا الكتاب عن مسائل كثيرة، منها حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والاستدلال بالأمارات، منها استخراج الحكام الحقوق بالفراسة، وذكر أنواع الفراسة في ذلك، وتكلم عن مسائل في الشهادة، وعقد أبوابا في دعاوى المتهم وذكر أقسامها، وعقد بابا في الحكم بالشاهد واليمين، وتحدث عن الجنايات الموجبة للمال، وعدد أنواعا كثيرة من أنواع الحكم. ذكر في هذا الكتاب الأدلة من الكتاب والسنة، ونقل كثيرا عن الأئمة ولا سيما عن الإمام أحمد رحمه الله. تكلم في هذا الكتاب عن مسائل فرعية كثيرة تتعلق بصلاحيات ولي الأمر. الكتاب مرجع مهم في باب السياسة الشرعية والأحكام، رحم الله ابن القيم.